سمعوا بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الله جل في قلوبهم الرعب ففروا فغنم منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فتقول لما سافر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه فخرج سهمي فسافرت معه وكان سفرا في غزوة فلما قفل يعني هو راجع وصارفنا على المدينة عرف يعني الجيش كله نزل في الأرض مكان يستريح ثم يوصله المسيرة بعد ذلك. بعد ما عرفوا فترة أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل بدأ الناس ينشغلون بتجهيز أغراضهم للرحيل والدخول على المدينة. قالت فانطلقت لحاجتي يعني كان قضاء الحاجة يبتعد في الصحراء كده حتى يقضوا حاجته حتى في البيوت كان اتخذ في البيوت الكنوز. قالت فانطلقت فرجعت بعدما قضيت حاجتي فوجدت أن الناس تأهبوا للرحيل فالتمست حفظي فوجدت أنه انقطع فرجعت في أثره أطلبه. ذهبت في هذه الأثناء الجيش غادر وتركها كانت هي في هودج على ناقة وكان يحملها بعض الصحابة بعض الرجال يحملون هودج أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قالت وكنت حديثة السن لم يأخذني اللحم لسه كده ناحفة وكان اللي بيشيلوا الهودج يعني عدد كبير من الرجال فلم يشعروا بعدم وجودي داخل الهودج فاحتملوه ثم وضعوه على الناقة ورحلوه. قالت فرجعت فلم أجد مجيبا ولا داعيا مش أي حد فمكثت في منزلي يعني المكان اللي هي فيه الهودج بتاعها اللي كان فيه الهودج نزل فيه قلت يفتقدونني ثم يرجعون إلي فيأخذونني أنا رحت الأدينة قاعدة هم يرجعون إلي. قالت فنمت طبعا الكلام ده كان بعد نزول آيات الحجاب والحجاب فرض بإجماع الأمة على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وعلى القول الراجح هو فرض على نساء المؤمنين. قالت فجلست فإذا أنا برجل وهو صفوان ابن المعطل السلمي كان هذا الرجل يعرض خلف الجيش فإذا صار الجيش جاء فجمع الأشياء المفقودة ويحملها إلى الجيش ثم يلحق بالجيش كان هو كده على طول كان بيقعد ورا الجيش بعد لما تمشي هو يجي كده يفتش في المكان اللي لقيه ياخده ويمشي. قال صفوان بن معقل فإذا أنا بسواد فاقتربت منه فكشفت عن وجهها كانت نائمة عائشة رضي الله عنها فعرفتها وكان قد رآها قبل نزول الحجاب فاسترجع قال انا لله وانا اليه راجعون بس هو ما زادش عن ايه هذه الكلمه. قالت فاستيقظت فتلفحت بجلبابي فاناخ الناقه ثم تقدم الى الامام فركبت الناقه والله لم اسمع منه الا استرجاعي ثم اخذ بزمام الناقه وانطلقنا حتى قدمنا على الجيش في حرب صغيره يعني رايحين في النهار لو كان في اي ريفه كان راحوا بالليل لكن هم دخلوا على الجيش في الظهيره. وهنا في ملمح سيدنا موسى لما ابنتي شعيب جاءتا اليه قالتا ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا هو مش عارف الطريق فصار امامه فكشفت الريح عن جسد امرأة فيهن فقال تأخرنا مشى بالأمام وكانوا يلقون له بالحجارة الصغيرة ليعرفونه الطريق عايز يلف يمين يلقوا له كده حاجة صغيرة في حياة اليمين يبقى دي السنة الواحد يمشي خلف النساء يمشي في الأمام. هكذا فعل صفوان بن المعطل مع عائشة رضي الله عنها بعد أن أخذ الجبل أخذ وانطلق بها حتى دخل على الجيش في الفطيرة. عبد الله بن ابي بن سلول اتكلمنا عليه قبل كده، رأس المنافقين، وقع في عرض عائشة، قال ان هي تأخرت عمدا وفعل بها هذا الرجل كذا وكذا، واتهمها في عرضها، حتى ان الشيعة عليهم لعائن الله يستغلون هذه الحادثة ويقولون ان المسيح الدجال هو مسيحهم، هو المهدي الخاص بهم، ينزل اخر الزمان يخرج عائشة من قبرها ويقيم عليها الحد. وهذا كفر واتهام لعرض النبي صلى الله عليه وسلم، وتكذيب لصريح القرآن الذي نزل ببراءتها. بدأ عبد الله بن ابي سلول يذكر ويعرض بهذا الكلام في مجالسه في اثناء عودتهم للمدينه. بعد ما دخلوا المدينه بدا ينتشر الكلام، عائشه مريضه. الحادثه دي استمرت شهر. مرضت وكان النبي صلى الله عليه وسلم هي لا تعلم اي شيء، ما سمعتش في اي كلام. دخلت مريضه بعد ما جالها مريضه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل اليها يقول كيف فيكم؟ يعني كيف حالكم؟ كيف انتم؟ ثم ينصرف. لم يكن يتبسط معها كما كان يتبسط في ايام مرضها قبل ذلك. فتقول هذا الذي شعرت فيه بان هناك امرا قد حدث. يعني تغير النبي صلى الله عليه وسلم معها في المعامله. هي دي اللي كان يقلقها، هي ما كانتش تعرف اي حاجه عن الجن او حادثه الجن. قالت بعد شهر تنزلت للشفاء فخرجت. كان اللي تولى الكبر عبد الله بن ابي، لكن كان في عصبه من المؤمنين من الصحابه كان يتكلمون بحادثه الابن. قالت في حديث البخاري منهم مصطح ابن غفافه وحسان بن ثابت وحنة بنت ابي جحش اخت زينب بنت ابي جحش زوج النبي صلى الله عليه وسلم. دول اللي هم كانت هي عزة اسباب كانوا يتكلمون مع عبد الله بن ابي سلول في هذه الحادثه. ام مصطح اللي كان يروج ايضا مع عبد الله بن ابي سلول كان قريب لابي بكر. خرجت ام مصطح مع عائشه لقضاء الحاجه بالليل كما كانت عادة النساء في العرب في هذا الوقت. فبينما انتهوا من حاجتهم ورجعوا الى البيت واقترب من بيت عائشة، تعثرت ام مصطح في جلبابها فقالت تعس مصطح. قالت تقولين ذلك وهو من خير صحابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مش عارف بيقول ايه؟ فقلت تقولين عنه ذلك وقد قال عنك ما قال؟ قالت وما قال؟ فاخبرتها الخبر. فعادت في قمة الحزن وازداد عليها الألم والمرض وازدادت عليها الحمى وكانت تنتقد. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تذهب إلى بيت أبيها وبيت أمها، فأذن لها فذهبت وهي تريد أن تستفصل وتتأكد من الخبر. كل حديث يا جماعة كده في البخاري، يعني نحاول نختصر يعني أنه طويل. فأكد لها أبوها وأمها الخبر الذي سمعته من أم مصطح. قالت فظللت ليلتي ويومي والليلة الثانية أبكي حتى كاد قلبي أن يتفطر. بكاء شديد، اتهام شديد. مجتمع المدينة كله يغلي في هذه الفترة، حوالي شهر لا يستقر لهم قرار لما سمعوا من هذا الأمر. كل هذا بسبب الايه؟ الافك، الكذب، واشاعة الفوضى. النبي صلى الله عليه وسلم جمع اصحابه ثم صعد المنبر وقال من يعذرني في رجل قد نال من اهل بيتي وما علمت على اهل بيتي الا خيرا وما اتهموا فيهم الا رجلا ما علمت فيه الا خيرا ما كان يدخل على اهل بيتي الا ومعي وما كان يخلفني في غد. يعني هو معايا داخل البيت معايا اطلع في الجهاز معايا، يعني ما فيش اي اسباب. فقام سعد بن ان عبد الله بن سلول كان من الانصار. انا اعذرك فيه يا رسول الله، ان كان منا قطعنا راسه، وان كان من غيرنا يعني الخطر، وان كان من غيرنا فعلنا فيه ما تامرنا فيه. فقام سعد بن عباده كان زعيم الخطر، قال لسعد بن معاذ: كذبت والله لا تقتله، ولو كان رجلا من اهلك ما قلت ذلك. فقام اسيد بن حضير وكان من قوم الخزرج من قوم سعد بن عباده اللي هو ايه؟ قال لها مش هتقتلوه. قال لسعد بن عباده: كذبت والله لنقتلنه. فهاجت الاوس والخزرج وباج المسجد بالاصوات المرتفعه، فسكتهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف. ذهب الى اهله فوجد عائشه مع ابيها وامها، وامراه من الانصار جاءت تبكي معها، فجلس وتشهد وقال: يا عائشه، امر قد بلغني عنك، ان كنت بريئا فسوف يبرئك الله، وان قلت الممت بشيء فتوبي فان الله يغفر لمن تاب. قال نظرت الى ابيها: يا ابتي، الا تجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقول؟ قال: وماذا اقول؟ يعني الامر منتشر في المدينه، الاشاعه انتشرت. قالت: يا أمه، ألا تجيبين رسول الله؟ قالت: وماذا أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: فانقطع دمعي، وقلت: ما أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف اللي هو إيه؟ سيدنا يعقوب، وكانت لا تحسن تقول يا يعقوب. فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. تقول: فما برح النبي صلى الله عليه وسلم في مجلسه ولم ينصرف احد من البيت حتى اخذه ما ياخذه عند نزول الوحي. كان شهر لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وحي، هذا شهر كامل. وكانت عائشه تقول: ان ربنا هيبرئني، كانت يعني لا تقول لا اظن ان منزلتي عند الله عز وجل انه ينبت في شان القران. قد يرى النبي صلى الله عليه وسلم مناما يبرئه الله عز وجل فيه، يعني ده اقصى ما نتمنى ان الرسول يرى رؤيا، ورؤيا الانبياء وحده يبرئه الله عز وجل في هذه الرؤيا. نزل على النبي صلى الله عليه وسلم فتفصد العرق من جبينه كالجمان. فلما زري عنه قال: ابشري يا عائشه فقد برأت. قال لا ابو اشكري رسول الله. قالت: والله لا اشكر الا الله، وقامت تصلي وتشكر الله عز وجل. نزلت براءتها في عشر ايات تتلى الى يوم القيامه في صدر سوره النور. كان ممن تولى كبر هذا الامر قلنا مصطح ابن اتاثه، وكان قريب لابي بكر، وكان ينفق عليه، فامتنع من النفقه بعدما علم بما قال في شان عائشه. فنزلت: ولا يأسن أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم وغفر رحيم. شوف يعني هو اتهم بنته في عرضها يعني. والأمر كان شديد، ولكن قال: نعم يا رب، أحب أن يغفر الله لي. فأعاد النفقة التي كان يجريها على مصطح وقال: لا أقطع عنه إلى أن أموت. دي حادثة الإفك، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة جماعة، عصبة منكم، لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم، لكل امرئ منكم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره له عذاب أليم، إلى آخر الآيات. إن الذين جاءوا بالإفك يعني الكذب البين الظاهر القبيح، فإن الكذب نقيض الصدق كما يقول ابن منظور. وقد حرم الله تعالى الكذب في آيات كثيرة، وقرن بينه وبين الكفر والنفاق في آيات كثيرة. تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم يلقون الدم وأكثرهم كافرون. والنبي صلى الله عليه وسلم حرم الكذب. ففي حديث البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وروى الشيخان من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من كن فيه كان منافقا خالصا يعني تجتمع في المنافق الخالص ومن كان فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا اؤتمن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر. الكذب يكتب حتى في أقل الأمور. حديث عبد الله بن عامر عند أبي داود بإسناد حسن قال وكان طفلا صغيرا قال جاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتنا فهممت أن أخرج لألعب فقالت أمي تعال يا عبد الله وأعطيك شيئا. قال لها صلى الله عليه وسلم ما تريدين أن تعطيه؟ قالت تمرا. قال أما إنك إن لم تعطيه شيئا كذبت عليك كذبة. شوف الأمر يعني حتى لو تعالت فيه مجسيله تكذب عليك كذبة. الكذب ليه صور كثيرة جدا أشرها الكذب على الله عز وجل. أشر الكذب والكذب على الله عز وجل. الكذب على الله عز وجل الله عز وجل يحرمه. يقول الله عز وجل ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. ويقول الله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إلى غير ذلك من الآيات. الكذب على بعض الجن له صور. من صور الكذب على بعض الجن أن تقول على الله بغير علم. ما عندكش علم وتبكي وتتكلم وأنت تعلم أنك كاذب فهذا من أشر الكذب هو الكذب على الله عز وجل لأن هذا شر ودين. ومن الكذب على الله عز وجل أن تفسر القرآن بغير علم. أنت ما عندكش قدرة على التفسير يعني عشان نفهم الكلام النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا اجتهد الحاكم. الحاكم يعني المجتهد العالم اللي شاهد العلماء بالعلم. إذا اجتهد فأصاب فله أجران فإن أخطأ فله أجر. أجر الاجتهاد لأن الحق واحد يتعدد. ده إن دي قدرة على الاجتهاد العالم اللي شاهد العلماء وحقق فيه هذا الاجتهاد هذا إن أخطأ في الحكم فله أجر الاجتهاد. هذا الحديث في مسلم. خلي بالك النووي شرح مسلم بيقول إيه؟ واللي فاهم العبارة دي كويس لعلها هي يعني الفائدة اللي تأخذها من هذه القصة. يقول النووي شرح هذا الحديث فإذا اجتهد الجاهل فأصاب كان عليه إيه؟ يعني الدين كده مدفوع يا جماعة مش هينفع كل واحد يكون في الدين إلا بعلم. ما ينفعش تجتهد وأنت لست من أهل العلم. لو اجتهدت وطلع كلامك صح أنت تعديت على الدين فعليك إيه؟ بخلاف الحاكم المجتهد العالم لو اجتهد وأخطأ ليه أجر الاجتهاد. خلي بالك يعني أنت صار يقول من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضال. جراء ذلك وهذا الذي صنع من نفسه طبيبا ولم يعلم به طفل كان سبب في الوفاة فهو ضامن عليه ديته. لكن الدكتور اللي معروف بالطب ومشهور به بالطب لو أخطأ لا يعاقب طالما انه لم يفرط. كذلك تفسير القرآن، لو انك لست من اهل التفسير ولا تعرف قواعد التفسير ولا اللغة العربية ولم تقرأ في كتب التفسير وتتعدى على كلام الله عز وجل وتجتهد برأيك فإن أصبت فعليك إثم، وهذا من الكذب على الله. ده بخلاف العلماء حتى إن اجتهدوا وأخطأوا لهم أجر، عندهم الآلة مشهود لهم بالإيه بأنهم من العلماء. ومن الكذب أيضا الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، نفس الكلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس الكذب علي كالكذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ده شرع وده دين. حتى ان كان في فرقه اسمها الكراميه تقول نحن نكذب له لا عليه، يعني الرسول يقول شفاعتي لاهل الكبائر من امتي، هم يقول لك لا احنا لو قلنا كده الناس هتبتدي تعصي، احنا ايه الحديث هم يحرفوه يقولوا شفاعتي لا لاهل الكبائر من امتي كاذب، يقول نكذب له لا عليه، احنا عايزين الناس تخاف وما تعملش الكبائر. وهذا تحريف عن عمد لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا حديث متواتر. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من حدث عني بحديث يرى انه كذب فهو احد الكاذبين الكاذبين او احد الكاذبين، يعني احد الناس او احد الكاذبين اللي روجه او خلقه. ومن صور الكذب ايضا الكذب في البيع والشراء، وهذا منتشر. فعن عبد الله بن ابي اوفى عند ابي داود بإسناد الحسن قال أن رجلا قام في السوق يروج سلعة من السلع فحلف بالله أنه أعطي فيها كذا وكذا بأزيد مما أعطي فيها، فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وإيمان ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة، تقعد تحلف كده تجاوز تشرف تحلف هذا ان روج سلعتك الا انه يمحق بركتها صادقا او كذا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من غش امتي فليس منا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم، لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر اليهم، ومنهم رجلا حلف بالله كاذبا انه اعطي في السلعة كذا وكذا ليقطع بها الناس، ورجل حلف على يمين فاجرة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم. ومن الكذب ايضا ان يكذب ان يضحك الانسان يكذب ليضحك جلساءه، اللي هي النكت. النكت دي اصلا جاء فيها وعيد بالنار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل، الويل ده وادي في جهنم، ويل للذي يكذب ليضحك جلساءه، ويل له وويل له لا تصحيح. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يكذب الكذبه ليضحك بها جلساءه يهوي بها في النار ابعد من الثريا. الثريا ده ليس في السماء، المسافه بينه وبين هذا النجم ينزل بها في قعر جهنم، هذه مسافه كبيره. يبقى ينزل في النار ابعد من الثريا، وويل له، ويل هذا وادي في جهنم شديد الحر بعيد القعر تشتكي النار الى ربها من شده حرها. اللي هو يكذب ليضحك الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول الا الصدق. عايز تضحك الناس مش بالكذب، خلي بالك من هذه الجزئيه. كل هذه الكذب على الله عز وجل، الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب في البيع والشراء، الكذب بتضحك جلسائك. ايضا من الصور الكذب في المنام، اللي كنت تقول انا شفت في المنام كذا وكذا وانت لم ترى ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم ولم يره كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بالفعل. يعني ما أحيانا في عذاب، يعني بيصور صورة في الدنيا يكلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وهو بنافس. يعني إن ربنا يكلفك حتى ينقطع عنك العذاب بفعل شيء أنت لا تستطيعه، مع ذلك العذاب يستمر عليك، هذا الأمر تعذيب، عذاب لك في حد ذاته. الشخص اللي يقول انا كده شفت كذا في المشهد يكلف ان يعقد بين شعيرتين يوم القيامة وهو بعاقب. ان من اكبر الفرا، يعني من اكذب الكذب، ان يري الرجل عينيه ما لم ترى. كل صور من صور الكذب. السلف كانوا يشتدون في امر الكذب، يقول عمر: لان يضعني الكذب وقلما ان يوضع خير لي واحب لي من ان يرفعني، لان يضعني الصدق، لان يضعني يعني يخلي منزلتي وضيعه، الصدق يعني اقول الصدق فبقت منزله كده انا شايف ان هي كنت احسن اكذب عشان اطلع من الموقف ده، لان يضعني الصدق وقلما يضع، يعني هو لا يفعل هذا الامر، الصدق من جاء، لان يضعني الصدق وقلما يضع احب الي من ان يرفعني الكذب وقلما يرفع. ده كلام سيدنا عمر. الشعبي يقول: اياك، عليك بالصدق، عليك بالصدق، وان ظننت انه يضرك وليس بضار، واياك والكذب، وان ظننت انه ينفعك وما هو بنافع. الشعبي هذا كان يقول: اقل ما احفظ الشعر، وان اردت ان احدثكم عاما في الشعر لا اعيش. يعني اقل حاجه بيحفظها في الشعر، ممكن يقعد سنه يكلم الناس في الشعر ما يعيش في الشعر واحد. الشعبي امام التابعين يقول: عليك بالصدق وان ظننت انه يضر وهو لا يضر، الصدق من جاء، واياك والكذب وإن ظننت أنه ينفعك فإنه لا ينفع. يقول طرف ابن طريف، ودي آخر شيء، يقول: ما يضرني أني أكذب وأن لي الدنيا. شوف بقى الإيمان، ما يضرني أن أكذب وأن لي الدنيا. قل قولي هذا وأستغفر الله فيه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، وبعد، هناك صورا من الكذب هي جائزة عند العلماء. الكذب في الحرب، الحرب خدعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتواتر عنه انه قال الحرب خدعة. فعند ابن ابي شيبة بإسناد فيه ضعف ولكن جاء من طرق ويتقوى، أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، طبعا كانت غزوة شديدة، فأبو سفيان والأحزاب من الأمام وحفرون الخندق لأنهم من دخول المدينة، وبنو النضير من الخلف. فكان رجل اسمه نعيم ابن مسعود، كان أسلم وكان نماما قبل الإسلام، ولكن كانت هذه الخصلة فيه. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، علمت ان ابو سفيان وبنو النضير، خلي بالكم، اتفقا ان واحد من الامام واحد من الخلف يطوق النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فاشتد الامر على النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمين؟ لنعيم، ما كانش لسه حد عارف انه اسلم، لعلنا، ده اسمه تعريف، لعلنا نحن امرنا ابا سفيان ان ياخذ منهم رجالا. يعني ايه؟ هم اتفقوا احنا هنقتل النبي من الخلف، لكن ابعت لنا بعض المقاتله من عندك يا ابا سفيان يقاتلوا معانا من الخلف وانت من الامام. فالنبي قال لنعيم ايه؟ لعلنا امرنا ابا سفيان ان يفعل ذلك، يعني انه ياخذ منهم ايه؟ جزء من المقاتله بتوع ابو سفيان، ان هو يامره ان هم يقتلوهم لو كانوا نظيف. لعلنا امرناه بذلك، ان هو امر بني النضير بذلك، ان بني النضير ياخذون جزءا من مقاتله ابو سفيان فيقتلوه. فراح الرجل راح لابو سفيان على طول قال له ده الرسول بيقول كذا وكذا وكذا، محمد يقول كذا وكذا، ان انت هتدي ناس لبني النضير يقاتلون معهم النبي من الخلف فيقتلونه. فلا، فهذه خدعه من النبي صلى الله عليه وسلم، عمل عمليه اسمها تعريض. فلم يعطيهم ابو سفيان الجنود وبذلك فشلت هذه الخطه. ده خدعه في الحرب وهذه جائزه. ومن الخدع الجائزه ايضا الذي يصلح بين الناس، يصلح فرقه بالجنود، ده فعل وده كذا، ممكن لم يحدث او يعرض، يعمل تعريض ليصلح بين الناس، وكذب المراه على زوجها والعكس. ده ايضا من الامور التي جائزه. فعن ام كلثوم بنت ابي معيط وكانت من الصحابيات الاوائل، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس او ينمي خيرا. قال الشعبي، قال الثوري وهو من رواه الحديث البخاري، قال عقب هذا الحديث: ما سمعتهم يرخصون بالكذب الا في ثلاث: الحرب خدعه، والاصلاح بين الناس، وكذب الرجل على زوجته والزوج على زوجه. فهذه امور فيها خير عظيم اباح الشرع فيها الكذب، وان كان الاولى التعريض. التعريض انك انت تقول مثلا تصدق شيء ويفهم شيء وانت تقول شيء اخر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نحن من ماء. الرجل يقول: من اين انتم؟ قال: من ماء، ويقصد من ماء دافئ. لما سالوا ابو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم: من هذا؟ قال: هذا هادي يهدينا الطريق، ويقصد طريق الجنه، وهم يقصدون طريق الصحراء. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، انك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهد لهذه الامه في دينها امر رشد. اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لوالدينا ولا احد يخوف علينا. اقول قولي هذا واستغفر الله.